قاموا الى سيدكم، قالوا الى سيدكم، فقاموا اليه وقابلوه وسلموا عليه. فالقيام الى الشخص غير القيام للشخص، مكروه ومنكر ان تقوم له وهو جالس من غير مصافحه ولا كلام، بل تقوم هكذا عظاما، هذا مكروه. وجوز القيام عليه هو جالس من باب التعليل ايضا ما يجوز للفعل العاجل. اما القيام اليه لمقابلته ومصافحته والاخذ بيده او اجلاسه في مكانك او في مكان اخر، هذا مشروع، وقد فعله النبي وفعله الصحابه عليه الصلاه والسلام. فعله النبي معها، كانت اذا دخلت البنت قام اليها واخذ بيدها، واذا دخل عليها قامت اليه عليه الصلاه والسلام.